النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الظلم، ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال. في مرج دابق سوف يجتمع الصليب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 9 من شهر جماد الآخرة لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب المقر الرئيسي لعصائب أهل الباطل داخل مدينة كركوك، هلاك وإصابة العشرات من عناصر مكافحة الإرهاب بهجوم استهدف مقرهم في عدن، هلاك 6 عناصر من جيش الردة المصري وإصابة آخرين غربي الشيخ زويد في ولاية سيناء. البداية من ولاية كركوك، حيث انطلق الأخ الاستشهادي أبو معاذ العراقي تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو مقر ميليشيا عصائب أهل الباطل في مدينة كركوك، والذي يعد مركز تعذيب سري لأهل السنة عموما والأكراد منهم خصوصا، ليفجر سترته وسط جموع المشركين موقعا منهم العديد من الهلكة والجرحى ولله الحمد. من جانب آخر، صال عدد من جنود الخلافة على منزل يتخذه عناصر من الحشد الرافضي مقرا لهم في قرية البو محمد التابعة لمنطقة داقوق جنوب الولاية، حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت بهلاك وإصابة العديد من المرتدين وتدمير عجلة رباعية الدفع، كما تم تصفية 2 من عناصر الشرطة المرتدة وإصابة آخرين إثر استهدافهم بعيارات نارية في قرية الكثاحية في منطقة ملا عبد الله غربي الولاية ولله الحمد. وفي ولاية عدن أبين، انطلق فرسان الشهادة الإخوة أبو عمر التعزي وإبراهيم البيضاني وأبو الليث اليافعي وأبو محمد الحديدي تقبلهم الله بعجلتين مفخختين وأسلحة خفيفة نحو ما يسمى بمقر مكافحة الإرهاب في منطقة التواهي بعدن، حيث فجر الاستشهاديان أبو عمر وإبراهيم عجلتيهما المفخختين أمام المقر، فيما اشتبك الانغماسيان أبو الليث وأبو محمد مع من نجا من المرتدين حتى ارتقيا شهيدين كما نحسبهم والله حسيبهم، وأسفر الهجوم عن هلاك وإصابة العشرات من مرتدي مكافحة الإرهاب ولله الحمد. أخيرا إلى ولاية سيناء، وبفضل الله وحده يواصل جنود الخلافة صد حملة جيش الردة المصري على مواقعهم شمال الولاية، حيث اشتبك المجاهدون مع جنود الطاغوت قرب قرية قبر عمر غربي شيخ زويد، ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد منهم، فيما هلك 6 عناصر بينهم ضابطان إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة غربي شيخ زويد ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب المقر الرئيسي لعصائب أهل الباطل داخل مدينة كركوك، هلاك وإصابة العشرات من عناصر مكافحة الإرهاب بهجوم استهدف مقرهم في عدن، هلاك 6 عناصر من جيش الردة المصري وإصابة آخرين غربي الشيخ زويد في ولاية سيناء. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غصات الوبل في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الظلم، ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال. في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الظلم، ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال. في مرج دابق سوف يجتمع الصليب على الظلم، ستكون ملحمة هنا شهداؤها خير الرجال.